لبيك اللهم لبيك. وقد بين العلماء أن الحج المبرور هو الذي لا يرتكب صاحبه فيه معصية. وأنت تستغرب الذي يذهب إلى الحج يرتكب معصية؟ هذا أمر من الممكن جدا. كيف ذلك؟ يركبون في طائرة، في حافلة، في باخرة. فالذي يركب في حافلة الذي تسمى بالأتوبيس أو الباص مثلا من مصر، تمكث يومين ثلاثة أيام، فالسفر يسفر عن أخلاق الرجال. فهنا قد تضيق صدور بعض الناس ولا يتحملون بعضهم البعض، قد تضيق صدور بعض الناس ولا يتحملون بعضهم البعض، فإذا بهم يسبون، يشتمون، يلعنون، وينسى أنه ذاهب لغسيل نفسه من الذنوب والأوزار، لا ليكبب على نفسه زيادة الذنوب والأوزار. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.